الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أسس هذا الدين برجال اختارهم من بين العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أغاظ بالصحابة الكفار والمشركين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير معلم على وجه الأرض، فهو زكى وعلم وربى صحابته وآله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تلامذته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك العاصم، ومعرفة قدر شهوده الذين بلغوا لنا هذا الدين. أيها المسلمون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في خير القرون، واختار له من الأصحاب أكمل الناس عقولا وأقومهم دينا وأغرزهم علما وأشجعهم قلوبا، جاهدوا في الله حق جهاده فأقام الله بهم الدين وأظهرهم على جميع العالمين. لولا سعيهم وجهادهم لما كنا نعرف الإسلام، ولما كنا نعرف القرآن، ولما كنا نعرف السنة. فأقام الله بهم الملة، فكانوا كما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. أثنى الله العزيز الحكيم على الصحابة الكرام وأشاد بمكانتهم ومنزلتهم بين الأنام في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأخبر أن هؤلاء الصحابة لهم ذكر في الأولين ولهم مآثر في كتب السابقين، كما قال تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة المنزلة على موسى كليم الله، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله جل وعلا: منهم، لبيان الجنس، فجنس من مع النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له وموعود بأجر عظيم، سواء كان من المهاجرين الأوائل أو من الأنصار أو من مسلمة الفتح ومن بعدهم. ففي هذه الآية الكريمة، آية الفتح، إشارة أن الله فتح بهم البلدان، وذلك لقوتهم وعظيم إراداتهم وحسن نياتهم وجميل فعالهم وصدق أقوالهم، بل إن الله تبارك وتعالى أخبر عن رضاه عنهم فقال في سورة التوبة وفي سورة البراءة التي فيها براءة الصحابة قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ففي هذا النص الكريم عباد الله بيان لرضا الله تعالى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار على الإطلاق، بلا قيد ولا تبعيض وأما الذين بعدهم فقيدهم وشرط لهم الرضا بقيد فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أبعد هذه الآية هل يمتنع مسلم عن الترضي على هؤلاء الأولين من المهاجرين والأنصار؟ بلى والله، فإنا نشهد الله والملائكة ومن حضرنا من المؤمنين أنا نترضى عن الصحابة أجمعين. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وصل بينهم المحبة في الله، أن الرجل يأتي من الشرق أو الغرب من الشمال أو الجنوب إلى المدينة فيجد الكل إخوانا له وأعوانا له والبيوتات مفتوحة له والصدور محبوبة له، كل هذا لأن معلمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ثناء على الله عظيم للمهاجرين والأنصار، فماذا لنا نحن الذين جئنا بعدهم؟ فقال عز وجل مبينا حال الذين يأتون من بعد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكلما تسمع الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فلتتيقن أن المراد بهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ناداهم الله باسم الإيمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن القرآن الكريم مليء بالتزكيات الكثيرة والشهادات العظيمة الناطقة والصريحة والمشيرة والمومية من رب العالمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكرناه غيظ من فيض. وأما تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو كثير مظانه في كتب الأحاديث، وتزكيات بعض الصحابة لبعض، وتزكيات آل البيت للصحابة، وتزكيات الصحابة لآل البيت، وتزكيات أئمة أهل البيت، وتزكيات علماء الأمة للصحابة، أمر كثير مشهور وفي الكتب مزبور. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، يعني وجودها دليل على بقاء السماء. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، إشارة إلى قوله تعالى فإذا النجوم انكدرت. ويقول صلى الله عليه وسلم وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أن يقع بينهم ما يقع بين الإخوان إذا مات أبوهم، هذا المراد، وليس المقصود أن بينهم شقاق في الاعتقاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، رواه الإمام مسلم. والمراد أن الشقاق في الدين إنما يوجد بعد زمن الصحابة الكرام وانقراض خير القرون رضوان الله تعالى عليهم. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد وهو أعظم جبال المدينة، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. فسبهم عباد الله أو تنقيصهم أو شتمهم أو اتهامهم من أسباب حلول اللعنات من رب الأرض والسماوات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وحسنه الألباني. أيها المسلمون، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول خيار، لذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه بدون أي ما قيد ولا اعتبار إلا الهجرة والأنصار، وكلهم عدول، ولذلك تاب الله عليهم قبل أن تكون منهم زلات وهنات، ولذلك أخبر الله عنهم أنهم من أهل الجنة، أنهم من أهل الجنة، وبشرهم بذلك، حتى قال عن المهاجرين المتأخرين الذين أسلموا بعد الفتح: وكلا وعد الله الحسنى، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم، وهم يتفاوتون في الفضل، فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قاموا بالخلافة بعد نبيهم خير قيام، فحافظوا على الدين وأسسوه على خير العمد، وساسوا الأمة بالعدل، فكانت خلافتهم أفضل خلافة على مر التاريخ، أجلهم قدرا وأعلاهم فخرا. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان عتيق الأمة، فلا طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خيرا وأفضل من الصديق. وفي القرآن الكريم فضيلة له لم ينلها أحد من الأمة، وهي مرافقة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. حزن الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم لا على نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. والخوخة الباب الصغير الذي ينفذ منه إلى المسجد ويليه في الفضل والمكانة والقدر الفاروق عمر. فمن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة كما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه البخاري ومسلم. وشهد له صلى الله عليه وسلم بالعلم والدين، وأنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، رحم الله عمر، فإن الشياطين تفر منه حيا وميتا. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون له قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان علي رضي الله عنه يعرف لهما فضلهما وتقدمهما، وكان يقول: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. ويليه في الفضل ذو النورين والوقار شهيد الدار عثمان بن عفان ذو البكاء المدرار الذي تستحي منه الملائكة الأبرار، فقد شهد له صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. رواه البخاري. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فلما توفيت زوجه الأخرى، وهو الذي وضع له رسول الله يده اليسرى في يده اليمنى وقال: هذه يد عثمان أبايع عنه، وهو غائب. ويليه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القدر العلي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصهره على ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، وأبو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة رضي الله عنهم أجمعين. فمن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له شهادة معينة بأنه يحب الله ورسوله، كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فأعطى الراية لعلي. وفي غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة، فحزن علي أن لا يكون يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر غزوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا لقلبه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ متفق عليه. ويليهم بقية العشرة المبشرين بالجنة المذكورين في الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد يعني ابن وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. هذه شهادة رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى لهؤلاء الصحابة، وهكذا بقية الصحابة وبقية الآل والأزواج لهم المناقب الجنة والفضائل الكثيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. انتهى كلامه. قال العلامة ابن القيم في ميميته: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. وخير من ذلك قول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين واحشرنا معهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. معاشر المسلمين، إن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حقوق كثيرة، ذلك لأنهم تلقوا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نتلقى عنهم وأن نتأسى بهم وأن ندعو لهم ونثني عليهم وأن نجعل قلوبنا صافية تجاههم، فإنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم أعلم الأمة بمراد الله تعالى، فالواجب اتباعهم في فهم الكتاب والسنة. ومن حقوقهم الترحم عليهم والاستغفار لهم تحقيقا لقول الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن حقوقهم الكف عن الخوض فيما شجر بينهم من خلاف واعتقاد أنهم مجتهدون مثابون، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر وخطأه مغفور لاجتهاده. وأما الذين يبحثون عن زلاتهم ويفخمونها ويعظمونها فهؤلاء ما طبقوا هذه الآية التي في سورة الحشر. ومن حقوقهم علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم، فإن محبتهم واجبة على كل مسلم ومسلمة، وحبهم دين وإيمان وقربة للرحمن، وبغضهم عصيان وطغيان، فهم حملة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله، لأن الدين قرآن وسنة ما وصلنا إلا من طريقهم، فهم حملته وهم شهوده وهم الذين أدوه إلينا غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوه بكل أمانة وإخلاص. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، ذلك لأن الطعن فيهم طعن في المحمول وهو الكتاب والسنة. ولذلك قال الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه. وأثبت الله شهادته لهم بالجنة وصدقهم وجهادهم في آيات تتلى إلى قيام الساعة، كما في الآية قبل الأخيرة من سورة الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. ونخص بالذكر منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.